قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أصناف كتير مليان المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي إيدك أنت الاختيار والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. هي منتج لله، دي منتج خطير جدا، لازم فعلا يعني لازم نبطله، لازم نقاطع المنتج دوت، لأن المنتج ده ممكن يأثر علينا في ديننا وفي دنيتنا وفي آخرتنا وفي علاقتنا بربنا وفي علاقتنا بكل الناس اللي حوالينا. المنتج اللي عايزين نقطعه الليلة دي هو منتج الكبر، برضو شكله حلو صح، لكن لازم نقطعه، وده من أخطر المنتجات اللي هنتكلم عنها الحقيقة، لأن الكبر أنواع. أخطر أنواع الكبر هو الكبر على الله، زي كبر النمرود وزي كبر فرعون، ربنا عافينه وعافيكم. عايز أسأل الإنسان، معقولة في مسلم بيستكبر إنه يسجد لله؟ معقولة أنا أستكبر إن أنا أعمل حاجة أطيع بها ربنا؟ معقولة ممكن تستكبر إن أنت تلبسي حجاب تطيع بيه أمر الله وأمر رسول الله؟ معقولة في ممكن إنسان لحد النهاردة بيستكبر وبيستنكف إن يكون عبد لله سبحانه وتعالى؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. المولى عز وجل بيقول واسجد واقترب، كل ما تنزل تحت هتطلع فوق. قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. والله الذي لا إله غيره، كل ما بنتواضع لله، كل ما ربنا بيكرمنا ويرفع قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. المتواضع ده يا جماعة، الفرق اللي بينه وبين المتكبر، المتكبر عارف عامل ازاي؟ عامل زي سنبولة القمح. سنبولة القمح طول ما هي مليانة فهي متواضعة وميلة على الأرض، وطول ما هي فاضية فهي شامخة. فالمتواضع إنسان مليان إيمان، إنسان مليان علم، إنسان مليان حكمة، إنسان مليان قرب من ربنا سبحانه وتعالى. والإنسان المتكبر ده إنسان فاضي، ما عندوش حاجة، فبيحاول يتكبر عشان يعوض النقص اللي جواه. أخوي وحبيبي، أشد أنواع الكبر الكبر على الله، وأشد أنواع الكبر أيضا الكبر على رسول الله. إن أنا أستكبر إن أنا أقلد سنة النبي، أستكبر إن أنا أعمل زي ما النبي كان بيعمل، إن أنا أنقاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الكبر هو الكبر على الناس. ربنا يعافينا وعافيكم من مرض الكبر يا رب العالمين، ويرزقنا يا رب قلوبا متواضعة خاشعة مخبتة مستجيبة ذليلة لله سبحانه وتعالى. الذل كل نعمة، نعمة حينما نذل أنفسنا لله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا نعمة الذل إليه ونعمة الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف اللي هيستكبر ده هيخسر ايه في الدنيا وفي الاخره. حاجات كتير قوي، انا هذكر لك 11 عقوبه. ربنا يعافينا وعافيكم يا جماعه، هذكر لك 11 عقوبه للناس اللي بتستكبر. اول عقوبه، ودي اشد انواع العقوبات، هيتحرم من محبه ربنا. وزي ما بقول لك دايما، تخيل انسان عايش في الكون اللي ربنا خلقه وهو ربنا بيكرهه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: انه لا يحب المستكبرين. وقال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. اوعى اوعى تمشي تستعلي، اوعى تمشي تستكبر على خلق الله، اوعى تمشي تقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. شوف الإنسان لما يتحرم من محبة ربنا، المحبة اللي ربنا قال عنها: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعذن. المحبة اللي ربنا قال عنها، إن الله إذا النبي قال عنها: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم تحبه ملائكة السماوات السبع، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن أنت إزاي تستكبر وتتحرم من محبة ربنا، دي أول عقوبة. العقوبة الثانية: ربنا يصرف عن كل آياته. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يسمع القرآن فلا يتأثر، يسمع المواعظ فلا يتحرك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ربنا يعفينا وعافيكم إن الإنسان لو ربنا صرفه عن آياته لا يتأثر لا بقرآن ولا بسنة ولا بمواعظ ولا بذكر ولا بأي شيء، القلب مغلف بالران. ربنا يعفينا وعافيكم ويرزقنا قلوب حاضرة طاهرة مستجيبة مستقيمة لله سبحانه وتعالى، ذليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة والعقوبة الثالثة، تعال نشوف حال المستكبرين في سكرات الموت. حال المؤمنين، ملك الموت جاي له: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب راض غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان، ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. الثاني بقى قال جل وعلا: ولو ترى، لو شفت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، هيحصل لهم إيه؟ اليوم تجزون عذاب الهون. ليه يا ربي؟ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كنت بتستكبر لما بتسمع قول المولى عز وجل وأقيموا الصلاة، كنت بتستكبر لما كنت بتسمع قول المولى عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، كنت بتستكبر لما كنت تسمع قول المولى عز وجل: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أهو ده العذاب. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. رقم أربعة، انا عمال اقول لك العقوبات ليه؟ هو انا عايز اياسك من رحمه ربنا؟ لا، ده انا بقول لك اخوي وحبيبي الرسائل دي كلها طالعه من قلبي ان شاء الله هتوصل لقلبك. ده انا بقول لك بحبك وخايف عليك ونفسي ايدي في ايدك نخش الجنه مع بعض ونشرب من حوض النبي مع بعض صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك احذر من الحاجات ديت، قاطعوا هذه المنتجات، المنتج ده منتج خبيث لازم نقطعه النهارده قبل بكره، ده اولى من مقاطعه منتجات كذا ومنتجات كذا، ده اولى منتج ان احنا لازم نقطعه، ان احنا ما نتكبرش ابدا ويكون عندنا تواضع، وكل ما تزداد ربنا يكرمك وتتواضع الناس حتى العوام يقولوا يا رب علينا ووط نفوسنا، خلي نفوسنا بسيطه وطيبه ومتواضعه لخلق الله سبحانه وتعالى. رقم اربعه من العقوبات التي تسلط على المستكبرين، بعد الموت الملائكه بتصعد بالروح الى الله جل وعلا. المؤمن المتواضع ابواب السماء السبعه كلها هتتفتح له، ويشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة يشيعوه، تخيل. أما المستكبر لا يمكن يتفتح له باب السماء، معقولة؟ المولى عز وجل هو اللي بيقول كده: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة، والحالة دي مستحيلة: حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل، الجمل شفت قده ايه؟ قد ايه الجمل؟ لو دخل الجمل من خرم الابره يبقى المستكبر هيخش الجنه، ويبقى المستكبر هتتفتح له ابواب السماء. ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. هيحصل لهم ايه يا رب؟ قال لهم: من جهنم مهاد فراش تحتيهم ومن فوقهم غواش غطاء من النار وكذلك نجزي الظالمين. سبحانه وتعالى بيقول المستكبر ده هيبقى الفراش بتاعه في القبر من النار، والغطا بتاعه في القبر ايضا من النار. ليه؟ وكذلك نجزي الظالمين. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. رقم خمسة، مشهد من مشاهد الاخره لكل مستكبر. مش هو استكبر على الله؟ مش هو تكبر على خلق الله؟ مش هو قال يا أرض تهدم عليك أدي؟ مش كان ماشي وشامخ بنفسه وفرحان بنفسه؟ يوم القيامة من كتر الذل اللي هيشوفه يبعث المستكبرون يوم القيامة في صور الذر. عارف الذر؟ اللي هو النمل الصغير خالص اللي يدوب بتشوفه بعينك بالعافية. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة، يعني في أرض المحشر، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صور الرجال. يعني هو قد النملة لكن في صورة رجل، تخيل قد النملة. خد بالك بقى، يغشاهم الذل من كل مكان، يطأهم الناس بأقدمين. مش كنت بتستكبر على خلق الله؟ أهم الناس كلهم في أرض المحشر هيدوسوا عليك ويفرموا فيك عياذا بالله. ربنا يعافينا وعافيك من الكبر يا رب العالمين، وارزقني وإياكم التواضع. يطأهم الناس بأقدمين، يغشاهم الذل من كل مكان. خد بالك، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. يسمى ايه؟ بولس. تعلوهم نار الأنيار، يسقون من رضغة الخبال عصارة أهل النار. الشراب بتاعهم اللي هيشربوه في النار رضغة الخبال، اللي هي العصارة اللي نزلة من عذاب أهل النار. ربنا عافينا وعافيكم. ده المستكبر يوم القيامة يبعث في صورة الذر، الناس تدوس عليه برجليه، يغشاه الذل من كل مكان، يخش النار يتحط في سجن اسمه بولس، وفوق ده كله كمان لو عايز يشرب يشرب رضغة الخبال عصارة أهل النار. رقم 6، ودي عقوبة كبيرة برضو والله، إن المتكبر بيلقى الله يوم القيامة وربنا غضبان عليه. حديث رواه أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعظم في نفسه، شامخ كده، واختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. رقم 7، ودي آخر حاجة نقولها قبل الفاصل، إن المولى عز وجل ينادي يوم القيامة على المتكبرين تبكيتا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: يطوي الله السماوات السبع بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض سبحانه وتعالى ويجعلها في يساره ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فين هم اللي كانوا بيستكبروا؟ فين هم الناس اللي كانوا عاملين نفسهم ناس أكابر؟ مين هم الناس اللي كانوا بيستكبروا على الله وبيستكبروا على خلق الله؟ تعالوا نكمل عقوبات المتكبرين يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة، ولكن بعد الفاصل. جزاكم الله خيرا على الحسن الاستماع. فوق الرفوف المنتجات، فوق الرفوف المنتجات، الواد احكم وشوف بالعقل يا انسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أخوي وحبيبي، اوعى تزعل مني، اوعى تحسب أن أنا بأس عليك. أنا بقول مش بكلمك أنت، أنا بكلم اللي بيستكبر، بكلم الإنسان المتكبر، بقول له بالله عليك أبوس إيدك، أنا خايف عليك من الكبر. الكبر ده مرض قلبي شديد جدا، ممكن يهلك صاحبه في الدنيا الآخرة. ذكرنا لحد دلوقتي 7 أنواع من العقوبات اللي هتحصل لأهل الكبر. تعالوا نشوف العقوبة رقم 8. المولى عز وجل مش هيكلم المتكبر ولا هيزكيه ولا هينظر إليه يوم القيامة. يا الله رحمك يا الله، كل العقوبات دي نزل على الإنسان المتكبر اللي فاكر نفسه حاجة كبيرة في الدنيا. آخر ربنا يبارك فيك. احنا حتى في مجال أهل العلم بنقول ايه؟ بنقول العالم الجليل اللي تحس بعلمه بجد هو الانسان الذي تتعلم من لحظه قبل لفظه، الانسان اللي بنتعلم منه التواضع. والله الذي لا اله غيره، اذكر واحد من مشايخي، ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره، كنت لما اروح له بيته عشان يذاكر لي علوم القران، كان سبحان الله كنت وانا ماشي الاقيه قايم عايز يلبسني الحذاء، اقول له والله لا يمكن، يقول لي يا اخي لا تحرمني رجليك، ديت رجلين طالب علم جايين عشان يتلقى العلم، لابد ان انا اكرمه. اقول له ابدا والله، لكن شوف تواضع الشيخ عامل ازاي، انه راجل متواضع. لا اقصد ان انا اذكر ان هو عمل كده، لكن اذكر ان انا طبعا امتنعت، وهو في نفس الوقت قد ايه عنده تواضع، قد ايه عنده تواضع وخضوع سبحان الله لله سبحانه وتعالى، وقد ايه عنده تواضع لاخوانه واحبابه وتلاميذه. كل ده بيرفع من قدر إنسان، ما بينقص من قدره أبدا. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر كما عند مسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم شيخ زان، والثاني وملك كذاب، والثالث وعائل يعني فقير وعائل مستكبر. هو فقير طب بيستكبر على ايه؟ طب قول مثلا الغني بيتكبر، ومش هنقول لي حق ان يتكبر، لكن يعني هقول اهو يعني بيظن انه عنده فلوس وعنده وعنده، لكن الفقير يتكبر على ايه؟ عشان كده كان من الناس اللي هيعذبه عذاب شديد الفقير اللي بيستكبر عياذا بالله. رقم 9 اخويا وحبيبي، نفسك تقرب بالنبي؟ نفسك تكون جنب النبي في الجنة؟ كل ما تتواضع هتقرب، وكل ما تتكبر هتبعد، وعلى قد كبرك على قد ما تكون بعيد عن النبي. مين اللي أكد؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. قال كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن منا من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. المتكبر هيكون أبعد إنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان بيقول في الدنيا أنا بحب النبي، هتبقى بعيد عن النبي لو تكبرت، ولو تواضعت هتبقى قريب قوي قوي، قريب جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. المتكبر بيحرم نفسه، ده رقم 10، بيحرم نفسه من دخول الجنة. تخيل النبي قال كده يا جماعة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، مش كبر كتير يعني، مش 2 كيلو كبر ولا 5 طن كبر، لا، مثقال ذرة من كبر. شوف كده، تواضع تواضع، ربنا يعلي قدرك في مجال العلم. شوف يعني يقول لك ايه، يقول لك اذا تعلمت مسألة زدت علما بجهلك، يعني كل ما بتتعلم وكل ما بتقرأ إياها كل ده ما كنتش عارفه، فتزداد علما بجهلك، فكلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا لله وتواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، كما أخبر الحق جل وعلا. رقم 11، وده آخر عقوبة، النار مثوى كل مستكبر. يا الله، أو كل متكبر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا، عن عبادتي. يبقى الدعاء هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر، بيقول إيه: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال جل وعلا للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، وقال للنار: وأنت عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. هيتملوا الاثنين، النار ستمتلئ والجنة ستمتلئ. يا رب يا رب، نسألك بإثمك الأعظم أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. وقال النبي كما في الصحيحين: ألا أخبركم بأهل النار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل عطل جواظ مستكبر. يبقى المستكبر ده من أهل النار، ربنا عافينا وعافيكم. بل الأغرب من ده كله إن الناس وهم في أرض المحشر، شفت المستكبر ده اللي بيحشر يوم القيامة على صورة الذر، على شكل الرجال ولكن في حجم الذر النمل الصغير، خد بالك، النبي بيخبر ان في عنق هيخرج من النار يلتقط المتكبرين من ارض المحشر ويدخلهم النار. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج عنق من النار له عينان يبصران واذنان يسمعان، خد بالك، ولسان ينطق فيقول، العنق اللي خارج من النار، فيقول: إني وكلت بثلاثة، إني وكلت، ربنا وكلني أن أنا أخد ثلاثة من أرض المحشر أدخلهم النار، إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، رقم 1، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. مش مصورين قدامي، ربنا يبارك فيكم، لا، حاجة تانية خالص. فيعني إيه؟ إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. طيب، يبقى معقولة بعد كل اللي سمعنا ده 11 عقوبة يا جماعة؟ 11 عقوبة يا إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. بعد كل ده ممكن في إنسان على وجه الأرض يقول: أنا هستكبر، أنا همشي أقول يا أرض تهدم عليك أدي؟ خيو حبيبي، خليك متواضع، خليك متواضع، ربنا يكرمك. كل ما هتكون متواضع ربنا هيحبك، كل ما تكون متواضع النبي هيحبك، كل ما تكون متواضع الناس كلها هتحبك. الناس بتحب الانسان المتواضع، الناس بتكره جدا الانسان المستكبر. انت عارف ممكن يكون انسان ناجح جدا جدا ولكن كبره بيعمل حاجز بينه وبين الناس، تلاقيه بيتكلم، هو بيتكلم عمال بيتشدق وعمال فخور بنفسه وعمال يتكلم عن نفسه: أنا عندي شهادات كذا وأنا كذا وأنا فلان، وأنا لما أتكلم يا أخي ربنا يبارك فيك، اللي علمك هو ربنا، واللي قادر يشيل العلم منك ده هو ربنا. تخيل كده حضرتك لو عالم بيستكبر بعلمه، العالم ده ماشي والناس كلها بتحترمه وبتبوس ايديه وبتحبه وما، لكنه مستكبر. في لحظة واحدة لو اتخبط خبطة في دماغه فقد الذاكرة ونسي كل العلم ونسي كل حاجة، وممكن كمان يحصل له مشكلة في عقله فيصبح معتوه مثلا، يعني يضربه الصبي الصغار بالحجارة فيتحول من عالم جليل الدنيا كلها بتسمع له إلى رجل ماشي في الشارع والشباب أو الأطفال بيضربوه بالحجارة. كل ده بسبب الكبر. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير وهو سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في بيوت رسول الله نار. صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من التمر. يعني سبحان الله، ده النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم ذلك كان يقول من دعائه اللهم أحيني مسكينا. الله، عايز تخريج الحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن، اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. سيد ولد آدم، يعني النبي لو قال أنا النبي ده حتى لما حب يخبر الناس إن هو سيد ولد آدم شوف قال بعدها إيه. الحديث في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. النبي ما بيفتخرش، ليه؟ لحسن حد يظن ان النبي بيتكبر صلى الله عليه وسلم، بيقول انا سيد ولد ادم ولا فخر، ما بفتخرش باللي انا بقوله دوت. صلى الله عليه وسلم، النبي كما عند البخاري كان في مهنة اهل بيته كما قالت امنا عائشة، فاذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول انما انا عبد ابن امرأة كانت تأكل القضيط في مكة، انما انا بشر مثلكم، وانما تواضع صلى الله عليه وسلم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يقولون كنت ترعاها يا رسول؟ قال أجل ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. قد إيه التواضع الجميل يا جماعة، قد إيه النبي كان يجلس على الأرض وكان يجلس على الحصير وينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف، ويمر عليه الصحابة يقول ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطئا؟ فيقول ما لي وللدنيا، إنما مثل ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. تواضع، بنتعلم من النبي التواضع. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة أبوس إيديكو، اوعى حد يتكبر، اوعى واحد غني يتكبر على فقير، اوعى واحد صاحب منصب يتكبر على إنسان بسيط، اوعى واحد قوي يتكبر على واحد ضعيف، اوعى اوعى ابعد عن الكبر. ربنا يبارك فيك، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ما هتزداد تواضع كل ما ربنا هيرفع قدرك في الدنيا والآخرة. والعبادة محتاجة ذل، العبادة كمال الذل مع كمال الحب، ركني العبادة كمال الذل مع كمال الحب، بتحب ربنا وبتذل نفسك لربنا سبحانه وتعالى. ان انت اجمل حاجة ان انت تذل نفسك وتنكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التواضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بيلمع من ذهب، قرب وجرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون، صح صح وفوق شيل الرماد من على العيون. الامر مش محتاج سكان، قطع معانا المنتجات وتبو اندم على اللي فات من قبل ما يفوت.